ليلة وجه برقية عزاء حاج محمد وهدان نجد الأم ما قاله أحد أولياء الله الصالحين إلى أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز يوم أن ماتت أمه، فأخذ كل واحد يقدم له لونا عزائيا خاصا، فقال له الولي: يا أمير المؤمنين، احمد الله أن أعزها بوقوفك على قبرها ولم يهنها بوقوفها على قبرك. شكرا يا بطل على الحاج عبد الفتاح عبد الباري وصحبه الكرام. هيا بنا نسعد مع العلم. اشكر نيابه عن المهندس سيد دياب وصحبه الكرام. حان موعدنا مع مسك ختام هذه الليله مع العلم الذي سعد به المكان منذ بدء الليل عصرا ونسعد به الان، تميز بالادب والخلق الرفيع فضيله العلم القراني نجم قراء الشرقيه شيخ ناصر احمد علي قارئ والمقيم بالخضريه مركز الابراهيميه، يتصدر فضيلته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة الله. وتلك لم تعن مضربها للناس لعلهم يتفكرون. متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك. هو الملك هو الملك القدوس السلام السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله. هو الله الذي لا إله المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى له الأسماء يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ما ودعك ربك وما قلى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ولسوف يعطيك ربك فترضى بك يا عم الشيخ ناصر بك يا اسم غالي يا سيدنا ألم يجدك يتيما فآويت ووجدك ضالا فهديت ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك صلى الله عليه وسلم ضيف حليك يا عم الشيخ ناصر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما السائل فلا تمر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسر إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب فإذا فرغت فانصب فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون والطور البلد الأمين

ما يبدأ عليك يا ابو علي ناصر ما يبدأ عليك كلا إن الإنسان لا يطغى الرآه استغنى إن إلى ربك الرجعى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي أنهى عبدا إذا صلى عبدا إذا صلى أرأيت الذي أنهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديا سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلاف رحلة الشتاء الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت بسم الله قريش لا تجم رحلة الشتاء والصيف بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا رب اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم الفاتحة يا اللهم إنا وهبنا ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه هدية واصلة منا إلى أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح المتوفى. اللهم تغمدها بواسع رحمتك وجاف الأرض عن جنبيها وأسكنها فسيح جناتك، أنت يا رب ولي ذلك والقادر عليه. شاكرا لفضيلة العلم القرآني الشهير القارئ الشيخ ناصر أحمد علي القارئ والمقيم بالخضرية مركز الإبراهيمية. شاركنا العزاء لعائلات وهدان على العموم، حاج علي وهدان والحاج محمد وهدان، أشكر باسمهم نيابة عن السيد عميد مقاولي أشغال الهندسة الإذاعية والصوتية بالشرقية، حاج محمد الخولي وأولاده بالعويزة مركز هيهية، خازن الفراشة الكبرى الحاج طارق رشاد، الهندسة الكهربائية أولاد أبو طلب الغريب من القمح، قصور وواجبات الضيافة الحاج عبد الله أمين، كما أشكر لصاحب هندسة الهواء والتصوير المهندس ناصر صلاح، صاحب ومدير موقع سفراء القرآن الكريم محافظ فراس الشيخ محمد الليثي والمقيم بشارع وادي النيل بالزقازيق، ودائما وأبدا إنا لله وإنا إليه راجعون، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.